بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة، يتصل فيها حديثنا بسابقه، حيث تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة آداب المجالسة، وفي هذه الحلقة يتصل حديثنا بما مر معنا آنفا. ومن هذه الآداب أنه ينبغي للعاقل أن يتصف بآداب معينة، وذلك في مسألة الحديث واستماع الحديث من الناس الذين يجالسونه. ومن ذلك أنه ينبغي للعاقل أن لا يقبل بحديثه على من لا يقبل عليه، بحيث أنه يتكلم وغيره منشغل في أمر ما، فإن نشاط المتكلم بقدر إقبال السامع، وهذا مما يهجن الحديث الذي سيطرحه وإن كان كلاما مهما. كما يتعين عليه أن يحدث المستمع على قدر عقله، ولا يبتدع كلاما لا يليق بالمجلس، فإن لكل مقام مقال، وخير القول ما وافق الحال. وقد قيل: ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم. الجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بحديثه على من لا يسمعه، والداخل بين اثنين في حديثهما ولم يدخلاه فيه، والمتعرض لما لا يعنيه، والمتآمر على رب البيت في بيته، والآتي إلى مائدة بلا دعوة، وطالب الخير من أعدائه، والمستخف بقدر السلطان. ومن أدب الاستماع أنه إذا ورد عليه من المتكلم ما كان قد مر بسمعه قبل ذلك ألا يقطع عليه ما يقوله، بل إنه يسكت إلى أن يستوعب منه القول، وهذا من أعظم الأدب. ولعله إذا صبر وسكت استفاد من ذلك زيادة فائدة لم تكن في حفظه. وانظروا إلى هذا الأدب العظيم الذي قاله عطاء بن أبي رباح في مسألة طريقة استماعه للمتكلم، قال: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط. انظر إلى الأدب، وقد سمعت به من قبل أن يولد، وهذا من أعظم الآداب. فإذا تكلم أحد لا تقاطعه وتقول: نعم أعرف هذا الموضوع، دعه يتكلم وأنت لن تخسر شيء، لعله يفيدك في زيادة فائدة، لعله هناك في بعض الأشياء كانت قد خفيت في الرواية الأولى فيفتح الله عليك من الخير. كما أن هذا ليس من الأدب، لأنه من الجفاء والغلظة، وكأنك تقول له: أسكت فإني أعرف الموضوع، لكن بمعنى آخر. وكان ابن خارجة يقول: ما غلبني أحد قط غلبة رجل يصغي إلى حديثي. يقول أبو العباس السفاح: ما رأيت أغزر من فكر أبي بكر الهذلي، لم يعد علي حديثا قط. وذكر أن أبا العباس كان يحدثه يوما إذ عصفت الريح فأرمت طستا من سطح إلى المجلس، وقع بسبب دفع الهواء له، فارتاع من حضر ولم يتحرك الهذلي، ولم تزل عينه مطابقة لعين السفاح، فقال: ما أعجب شأنك يا هذلي؟ فقال: إن الله يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وإنما لي قلب واحد. فلما غمره النور بمحادثة أمير المؤمنين لم يكن فيه لحادث مجال، فلو انقلبت الخضراء على الغبراء ما أحسست بها ولا وجمت لها. فقال السفاح: لئن بقيت لك لأرفعن مكانك. ثم أمر له بمال جزيل وصلة كبيرة، وهذا بسبب حسن استماعه له. كما أنه يتعين على الجليس أن يراعي ألفاظه، ويكون على حذر أن يعثر لسانه، خصوصا إذا كان جليسه ذا هيبة، فقد قيل: رب كلمة سلبت نعمة. والإنسان يتحرى في كلامه وألفاظه، أحيانا يأتي لبعض المجالس إنسان ذا هيبة، وأحيانا يأتي إلى هذه المجالس إنسان صاحب دين وعلم وورع، فلا ينبغي للمرء أن يتكلم بكل ما خطر على باله وكل ما خطر بعقله، لأنه ربما يتكلم بكلمة تجرح حضور ذلك الإنسان صاحب الثقل وصاحب السمت، فيخرج المجلس عن طور الاحترام وطور الخير الذي فيه والسمت الذي كان عليه والصفة المحببة إلى صفة أخرى. كما ينبغي لمن جالس الناس أن يتجنب الصفات التي تنفرهم منه، فقد قالت الحكماء: إذا أردت حسن المعاشرة فالق عدوك وصديقك بالطلاقة ووجه الرضا والبشاشة، ولا تنظر في عطفيك متكبر، ولا تكثر الالتفات، ولا تقف على الجماعات، وإذا جلست فلا تتكبر على أحد، وتحفظ من تشبيك أصابعك والتثاؤب في وجوه الناس، وليكن مجلسك هادئا وحديثك منظوما مرتبا، ولا تلح في الحاجات، ولا تشجع أحدا على الظلم، ولا تهازل خادمك فيسقط وقارك عنده، وإذا خاصمت فأنصف، وتحفظ من جهلك، وتجنب عجلتك، وتفكر في حجتك، ولا تكثر الإشارة بيدك ولا الالتفات إلى من ورائك، وهدئ غضبك وتكلم، وإذا قربك سلطان فكن منه على حذر، واحذر انقلابه عليك، ولا يحملنك لطفه بك على أن تدخل بينه وبين أهله وحشمه، وإياك وصديق العافية فإنه أعدى الأعداء، ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، ولا تجالس الملوك، فإن فعلت فالتزم ترك الغيبة ومجانبة الكذب وصيانة السر وقلة الحوائج وتهذيب الألفاظ والمذاكرة بأخلاق الملوك مع الحذر منهم وإن ظهرت المودة، ولا تتجشأ بحضرتهم، ولا تخلل أسنانك بعد الأكل عندهم، ولا تجالس العامة، فإن فعلت فآداب ذلك ترك الخوض في حديثهم وقلة الإصغاء إلى أراجيفهم والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم. يعني أحيانا بعض الناس تجلس عنده في مجلس فتخرج منه كلمة، لأنه خلق عامي تخرج منه كلمة غير مؤدبة، فإياك وأن تحسس ذلك الرجل أنك فهمت كلمته، اعمل نفسك وكأنك لم تفهم شيئا أو كأنك لم تسمع، لأنك إذا بينت أنك سمعت ذلك إما أن تنكره عليه بأسلوب يكون فيه ردة فعل عنيفة، وإما أن يكون هذا مما يجرئه عليك في مستقبل الأيام، بحيث اليوم قالها على استحياء وندم بعد ذلك يتكلم فيها أمامك ولا يستحي من ذلك. وإياك أن تمازح لبيبا أو سفيها، فإن اللبيب يحقد عليك والسفيه يتجرأ عليك، والمقصود بذلك المزاح الذي يشحن النفوس بالضغائن والأحقاد، كأن تحط من قدر أحد أو أن تعلق عليه بموضوع ما حتى يمتلئ قلبه عليك حقدا وضغينة وحسدا وما شابه ذلك من الكمد والقهر الذي ألحقته به بسبب ذلك التعليق والمزاح الزائد عن الحد. كما أن المزاح يخرق الهيبة ويذهب بماء الوجه ويعقب الحقد ويذهب بحلاوة الإيمان والود، ويشين فقه الفقيه ويجرئ السفيه ويميت القلب ويباعد عن الرب تعالى، ويكسب الغفلة والذلة. ومن بلي في مجلس بمزاح أو لغط وهو كثرة الكلام الذي لا يعرف مؤداه ولا يخوض طبعا بحرام وكبيرة من كبائر الذنوب، فليذكر الله سبحانه وتعالى عند قيامه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وعلى العاقل أن يجتنب مؤاخاة قليل الوفاء عديم المكافأة الذي ليس له صديق ولا يحب إلا نفسه ولا ينظر إلا إلى مصلحته، فإن ذلك مما يعظم البلاء ويزداد به. وما أكثر من هذا وصفه، ما أكثر هؤلاء اللئام في هذه الأزمان. ولذلك العاقل يجب عليه أن يتحرى في الأصحاب والأصدقاء، فلا يصاحب من كانت هذه صفاته فإنه يرضيه. ولذلك قال وهب ابن منبه: صحبت الناس 50 سنة فما وجدت رجلا غفر لي زلة ولا أقالني عثرة ولا ستر لي عورة. فإن أكثر طباع الناس على مسألة الشح بأنفسهم والشح في مطالبة حقوقهم والحرص على ذلك مع الشح أن يؤدوا حقوق الناس. ولا شك أنه في كل مجتمع يكون هناك أناس أخيار ولكنهم أقل من القليل، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة، وإلا فغالب الناس على أخلاق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على تصحيحها. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في 3: في نكبته وغيبته ووفاته. وإذا كان الغدر طبعا فالثقة بكل أحد عجز، من العجز أنك تثق بكل أحد. وقيل لبعضهم: ما الصديق؟ قال: اسم وضع على غير مسمى، وقد قيل: سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنام. ومن رأى تغير أحوال الناس علم أن منتهى عقل المرء تقليله من المعارف، فقد كان الناس ورقا لا شوك فيه فصاروا شوكا لا ورق فيه. قال جعفر الصادق: إن كان لك 100 صديق فاطرح 99 وكن من الواحد على حذر. ومما يجب أن يعرفه العاقل أن من يخالطهم المرء على طبقتين، فلا بد أن يلبس لهم لباسين ليس له بد منهما، ولا عيش ولا مروءة إلا بهما. فطبقة من العامة يلبس لهم لباس انقباض وتحفظ في كل كلمة وخطوة، ولا يعني ذلك أن يتكبر عليهم ولكن يعاملهم بشيء من الحذر. وطبقة الخاصة من أصدقائه يخلع عندهم لباس الانقباض والتحفظ ويلبس لهم لباس انبساط واستئناس، فيلقاهم بذات صدره ويفضي إليهم بمصون حديثه ويضع عنه مؤونة الحذر والتحفظ فيما بينه وبينهم. ولا يدخل في هذه الطبقة إلا واحدا من 1000، وكلهم ذو فضل في الرأي وثقة في المودة وأمانة في السر ووفاء بالإخاء. ومما ينبه عليه أنه يجب على العاقل أن يخفف من المعارف، لأن الذي يكثر المعارف لا يستطيع أن يؤدي حقوقهم. ولذلك قال أهل الأدب: من المروءة كثرة الأصدقاء، ومن كثرت صحبته قلت مروءته. تقل المروءة لأنه لا يستطيع أن يؤدي حقوقهم جميعا، فلا بد أن يحصل منه التقصير المرة بعد المرة، وهذا لا يليق بمروءته. كما أن من يخالط الناس تضيع مصالحه في سبيل تحقيق مصالحهم. وذلك كان ابن القيم يذكر أسباب قسوة القلوب وأمراض القلوب، ذكر منها كثرة المخالطة. قال: ومن أكثر مخالطة الناس ذهبت مصالحه الدينية والدنيوية في سبيل تحقيق مصالحهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق وأصلحها، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.